بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وها هنا مسائل: الأولى، إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا، فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر. من المسائل المرتبطة ليس بالاستحاض وإنما بالحيض، فيما إذا كانت المرأة لها عادة وعادتها مستقرة من ناحية العدد ومن ناحية الوقت، يعني هذه المرأة تأتيها العادة أو الطمث الشهري أو الحيض، تأتيها كل شهر عددا معينا من الأيام في كل شهر، يأتيها 5 أيام، يأتيها 4 أيام، أو يأتيها 3 أيام، المهم لها عدد معين وفي وقت معين، أول كل شهر أو آخر شهر، المهم أنها تراه في وقت معين من كل شهر وتراه بعدد معين في كل شهر. هذه المرأة قد ترى الدم كل أول شهر، لو فرضنا مدة 3 أيام، هذا في الشهر الأول، رأته في الشهر الأول أول الشهر 3 أيام، ثم رأت الدم في الشهر الثاني، رأته يوم 4 من الشهر، في الشهر الأول أول الشهر رأته 3 أيام، في الشهر الثاني رأته في يوم 4 من الشهر، رأت الدم في يوم 4 من الشهر 4 أيام، أو رأت في الشهر الأول أول الشهر رأته، أو يوم 28، خلينا حتى يكون أوضح، رأت أول الشهر 4 أيام، ثم رأت في اليوم 28 من الشهر، من نفس الشهر، انتبه، رأت في اليوم 28 من الشهر رأت الدم، الآن في أول الشهر رأته وفي يوم 28 رأته. في جميع هذه الأحوال، سواء تقدم وقت الحيض عن الوقت الذي يأتيها في الشهر الأول، وفي الشهر الأول هي أول الشهر تراه، هذه المرة في الشهر الثاني رأته يوم 28، هنا تقدم رؤية الحيض أم لا؟ تقدم كم يوم؟ تقدم يومين. في جميع هذه الأحوال ماذا ينبغي عليها؟ ينبغي عليها أن تتقيد بالعدد. يعني كيف تتقيد بالعدد؟ هي دائما عادتها كم؟ 4 أيام أو 5 أيام، عادتها هذه، عادتها من ناحية العدد 4 أيام أو 5 أيام، فسواء تقدمت هذه العادة كأن رأتها أول الشهر 4 أيام من أول الشهر، في الشهر الثاني قبل مجيء الشهر الثاني رأتها في أي يوم؟ في اليوم 28 في نفس الشهر، هنا في فترة نقاء، في فترة طهر، بين اليوم الرابع وبين يوم 28 كم؟ ها؟ ها؟ 22 يوم. 22 يوم هاي فترة نقاء أم لا؟ فما سواء تقدم العدد، تقدم من ناحية الوقت أو تأخر من ناحية الوقت، هي تتحيز بكم؟ تتحيز بالعدد، يعني عدد الأيام. تتحيز بأربعة أيام دائما، سواء صار متقدمة من سواء رأتها أول الشهر أو في يوم 28 بالشهر، أو رأتها في أول الشهر ورأتها من الشهر الثاني في اليوم الخامس. هي تتحيز ماذا؟ تتحيز من ناحية العدد، معناه ما زاد عن العدد، ما زاد عن الخمسة أيام أو عن الأربعة أيام ماذا تجعله؟ تجعله استحاضة. هذه بالنسبة للمرأة المستقرة عادتها من ناحية العدد والوقت، من ناحية العدد والوقت تتحيز بمقدار العدد. فهمتم الآن؟ تتحيز بمقدار العدد، ترى الدم كل شهر سواء تقدم أو تأخر، هي تتحيز بالعدد، فما زاد على هذا العدد تجعله استحاضة. فهمتم؟ ما فهمت. بين لأنه على وجوه مرسوم أنه ما فهمت. على العدد، هي تحسب على العدد. أصلا من ذاك من هذا العدد يكون استحاضة، سواء أتاها أول الشهر أو أتاها يوم 28 بشهر. يعني إذا جاءها الدم، هي ترى الدم كل شهر، عادتها مستقرة من ناحية العدد ومن ناحية الوقت، ترى الدم في كل شهر أول يوم من الشهر يوم واحد الشهر، تراه خمسة أيام كل شهر، هكذا عادتها. لكن لو فرضنا أنها رأت الدم في شهر، في أول شهر خمسة أيام، ومضى عليها فترة النقاء، فترة النقاء رأته في اليوم 28 قبل أن ينتهي الشهر، هنا مرت فترة النقاء أم لا؟ مرت فترة النقاء، أقل الطهر مر عشرة أيام، أقل الطهر هنا أكثر من عشرة أيام، 22 يوم، فرأته في اليوم 28، فتتحيز بمقدار العدد. أيضا رأته خمسة أيام، فإن تجاوز عن الخمسة أيام فهو استحاضة، فيكون استحاضة. هذا هو المقصود. نعم. إذا كانت عادتها مستقرة، الآن مستقرة يعني ثابتة من ناحية العدد ومن ناحية الوقت عادتها، إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا، فرأت ذلك، رأت ذلك العدد، العدد شنو؟ عدد الأيام، يعني عدد خمسة أيام، خمسة أيام هي رأت الدم خمسة أيام، متقدما على ذلك الوقت، متقدمة على، هي كل مرة ماذا تراه؟ كل مرة ترى الدم أول الشهر، لكن هذه المرة متى رأته؟ رأته يوم 28، يعني قبل أن يأتي اليوم الأول، رأته يوم 28، فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، سواء جاءها يوم 28 أو جاءها يوم 5 بالشهر، هو نفس الشيء، يعني 5 بالشهر الثاني هو نفس الشيء، سواء تقدم أو تأخر هي ماذا تتحيض؟ تتحيض بالعدد. فمعناه تتحيض بالعدد، إذا جاءها الدم أكثر من العدد ماذا تجعله؟ تجعله استحاضة. فخمسة أيام تجعلها حيض، والخمسة الباقية ماذا تجعلها؟ تجعلها استحاضة، من باب الاحتياط يعني الآن. وألقت الوقت، ألقت أو ألغت بمعنى واحد، يعني الوقت لا اعتبار به. لا، نحن قرأنا من ناحية أقل الطهر عشرة أيام، أكثره ليس له حد، أكثره ليس له حد، فهذا الوقت بين الحيضة والحيضة لا تلتفت إليه. المهم هو ماذا؟ المهم هو العدد، كم يوم يأتيها الحيض؟ خمسة أيام، خمسة أيام، تقدم أو تأخر هي خمسة أيام. نعم. تحيضت بالعدد وألقت الوقت، ألقت الوقت أو ألغت الوقت بمعنى واحد، العبارة واحدة، ألقت أو ألغت، يعني لا تلتفت إلى الوقت. لا يلاحظ الوقت وإنما يلاحظ العدد، لأن العادة عادة المرأة شوف تتقدم وتتأخر، يمكن تجيها في الشهر الأول يوم واحد بالشهر، وفي نفس الشهر يأتيها يوم 25 يوم 28 أو بعد 10 أيام، ويمكن أن تأتيها يوم 7 بالشهر الثاني، يعني ما في فرق. المهم أنها عادتها مستقرة من ناحية العدد، فتعمل بالعدد تتحيض بالعدد، لأن العادة تتقدم وتتأخر سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن رأته بصفة دم الحيض، المهم عليها بالعدد، عدد الأيام كم 5 أيام هو هذا، سواء كان بصفة الحيض أم لا. نعم. الثانية، المسألة الثانية، إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا، لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز 10 فالكل حيض. مثلا هذه المرأة عادتها مستقرة من ناحية الوقت، كيف من ناحية الوقت؟ أحسن، هي تراه في أول الشهر، أحسن خليها أول الشهر حتى لا يضيعون في وسط الشهر، بعدين أول الشهر دائما تراه أول كل شهر، في أول الشهر ممكن يجيها 5 أيام، في الشهر الأول ممكن يأتيها 5 أيام، في الشهر الثاني كم يأتيها؟ 7 أيام، في الشهر الثالث 8 أيام، ممكن هكذا أو 9 أيام. المهم هنا ماذا تفعل؟ هذه تنظر إلى مجموع 10 أيام، هذه حيضها إلى 10 أيام، يعني أقله 3 وأكثره 10. فإذا فرق بين المرأة ذات العادة المستقرة عددا ووقتا، وبين المرأة المستقرة وقتا وليس عددا. إذا كانت عادتها مستقرة من ناحية الوقت، ماذا عليها تنظر؟ تنظر إلى 10 أيام، حيضها كم؟ حيضها 10 أيام. أحسن. نعم. لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز 10، إذا ما تجاوز 10 أيام، هذا بحث، هذا واضح أنه حيض، هذا بحث أنه حيض، واضح أنه حيض. فإن لم يتجاوز 10 فالكل حيض، وإن تجاوز، ها الآن إذا تجاوز 10 أيام، إذا تجاوز 10 جعلت العادة حيضا، جعلت العادة حيضا، كيف تجعل العادة حيض؟ هنا تنظر إلى أيامها، هي تنظر إلى أيامها، كيف تنظر إلى أيامها؟ يعني لابد من مراعاة المضبوط من الوقت والعدد، مثلا حتى يتوضح أكثر، لأنه نحن ذكرت لكم قبل الدخول في هذا المبحث، قلت لكم من المباحث الصعب مبحث الحيض ومبحث الإرث، من المباحث الصعبة في كتاب الفقه، في الكتب الفقهية، لأنكم لم تجربوا هذا أو ما خضعتم لهذه التجربة، يعني خلقتكم بمقتضى الخلقة، فأنتم لا تعرفون مثل هذه القضايا، تعرفونها نظريا، تطبيق عملي ما في، تطبيق عملي عليك ما في، الحمد لله. هذه المرأة لها عادة، لها عادة، لكن عادتها هي ترى الدم في الشهر الأول تراه 5 أيام، يأتيها في شهر 5 أيام، أول الشهر إلى يوم الخامس، في الشهر الثاني تراه في اليوم الخامس، أو تراه في اليوم الأول من ناحية الوقت، تراه في اليوم الأول من كل شهر، لكن ماذا تراه؟ تراه 7 أيام. الآن زاد الوقت. في الشهر الثالث ماذا تراه؟ تراه إلى 9 أيام. هنا المجموع ماذا؟ تراه إلى 10 أيام. المجموع ماذا يكون؟ المجموع حيث. لماذا؟ لأنه من ناحية العدد شي يكون تطابق، أقله 3 وأكثره 10، هذا فيها تتحير بهذا المجموع. أما إذا تجاوز 10 أيام، هي كانت معتادة يأتيها في كثير من الشهور يأتيها 7 أيام دائما، يعني على نحو الغالب أو أكثر الأيام أكثر الشهور يأتيها 7 أيام. الآن تجاوز الدم عن تجاوز عن 7 وتجاوز عن 10 أيضا، تجاوز عن 10 أيام، ماذا ترجع؟ ترجع إلى ما ضبطته سابقا 7 أيام، فتتحيض، تجعل حيضها 7 أيام، وما زاد عليها تجعلها استحاضة. فهمت ولا؟ وترجع إلى ما تضبطه من الوقت والعدد. هذا المعنى. تفضل. ان شاء الله ياتي مو من الصبح لليل، 24 على 24 ساعه، شو ما فرق، ليس هناك اي فرق. نعم. فان لم يتجاوز 10 فالكل حيض، وان تجاوزت، يعني اذا تجاوز الدم 10 ايام، تجاوزت فيها 10 ايام جعلت العاده حيضا، يعني ترجع الى ما تضبطه من الوقت والعدد سابقا. وكان ما تقدمها كان ما تقدمها من الدم، ها ما تقدم هذه الأيام مثلا، هي كانت معتادة ترى الدم أول كل شهر، تراه كم؟ تراه 7 أيام، 5 أيام، 8 أيام، هكذا تراه. الآن في هذا الشهر رأت الدم يوم 25، يوم 25 من الشهر، هي رأت في أول الشهر الدم، رأته 5 أيام أو 7 أيام، ثم يوم 25 أو يوم 28، الآن تقدم على الوقت. هذا الآن ماذا تفعل؟ تقدم أو تأخر عن الوقت، تجعل هذين اليومين، تجعلهم مو يومين باقي عن الشهر حتى يكمل شهر، تجعل اليومين استحابة، ومن أول الشهر تجعله حيضا، تحسب أيام الحيض. فهمتم الآن؟ جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها من الأيام، ها كان أي من العادة ما تقدم عليها من العادة، بأن رأتهم وقلت هي كل شهر تراه من أول يوم الشهر، كل 7 أيام من أول يوم، من أول يوم. الآن جاءها أول الشهر 7 أيام، هذا الشهر لم ينتهي، في اليوم 28 رأت، في اليوم 28 رأت، يعني يومين الآن زيادة، في زيادة يومين، رأت يومين، يقول تجعل هذين اليومين ماذا؟ تجعلهما استحاضة، تجعلهما استحاضة، ثم تبتدأ بحساب الحيض من أي يوم؟ من يوم الأول، من يوم الأول من الشهر الثاني تجعله حيضا ثم تمضي. وكان ما تقدمها من الأيام، ها ما تقدمها استحاضة. وكذا نفس الحكم الآن، وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها، فيما إذا تجاوز العشر رأت الدم في وقت العادة، ها فهو حيض، وما تجاوزها يكون استحاض، فهي ترجع إلى، شوف، ترجع إلى الوقت الآن، ترجع إلى الوقت، خلاص في هذا الوقت يأتيها الحين في وقت العادة وما بعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعد العادة. شوف الآن انتبه إلى هذه المسألة، خلينا نطلعها نحسبها على السبحة عن مصباح نحسب. أول كل شهر، أول كل شهر ترى الدم، ترى الدم مقدار معين، مرة 5 مرة 7 أيام مرة 8 أيام تراه هذا. خلينا الآن هذا أول الشهر، بين واضح عندكم هذا أول الشهر، هذا واضح أول الشهر. الآن قبل أن يصل أول الشهر في أي يوم؟ أفرض في اليوم 27 من الشهر، يعني معناه ماذا؟ هذا أول الشهر، هنا كم أخذنا؟ 3 أيام، 3 أيام. ثم مر عليها الوقت، مر عليها عادتها سابقا كم؟ 7 أيام، مو هكذا؟ 7 أيام، تجاوز 7 أيام، وصل إلى 9 أيام، وصل إلى 10 أيام، المجموعة هنا 3 وهنا كم يصير؟ 1، 2، 3، أو هنا يومان وهنا 8، حتى يصدق التجاوز، تجاوز أيام عادته هي 7 ترى الدم، فنحسبه هنا 10 صار المجموع، هذا المجموع 10، المجموع 10 شو يحكم به؟ يحكم بكونه حيضة، مجموع 10 أيام يحكم بكونه حيضة، ما قبل وما بعد يكون أيضا يكون حيض، ليش؟ لأنه كله كان مجموع 10، هذا إذا لم يتجاوز، هذا إذا لم يتجاوز. أما إذا تجاوز 10 أيام، تجاوز 10 أيام، انتبه هنا من البداية كم يوم؟ يومين، من البداية يومين، ومن النهاية 8 أيام، عادتها كم؟ 7، نحسب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، وهكذا تجاوز إلى اليوم العاشر، تجاوز العاشر هذه 8، 9، 10، 11، 12، 13، هاي التجاوز الآن. شوف هذا استحاضة، ومن هنا استحاضة، فتجعل الطرفين المتقدم والمتأخر تجعلهما ماذا؟ تجعلهما استحاضة، وفي الوسط تحكم بأنه حيض. ولو رأت قبل العادة، رأت الدم قبل العادة وفي العادة، وقت العادة جاءها الدم، رأته مستمرا وفي العادة وبعدها، بعد العادة، شوف يومين وفي أثناء العادة وبعد العادة، في الوقت وبعدها، فإن لم يتجاوز العشرة أيام فالجميع حيض، هذا مو مشكلة، المتأخر والمتقدم كله حيض، كله حيض. وإن زاد على 10 فالحيض ماذا؟ فالحيض وقت العادة، والطرفان، أي طرف؟ طرف من هنا قلنا يومان، ومن هنا في الوسط 7 أيام، وما زاد هذا الطرف الثاني ما زاد، هذا أيضا استحاضة، فالطرف الأول استحاضة والطرف الأخير استحاضة، وفي الوسط تحكم بكونه حيضا. فالجميع حيض، وإن زاد على 10 فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة. الثالثة، المسألة هذا شوف متداخلة، إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا، الآن كيف؟ الآن في العدد فقط، العدد كم قلنا؟ ترى كل شهر ثلاثة أيام خلينا يعني أحسن حتى نحسبها ثلاثة أيام أو تراه خمسة أيام، المهم يأتي عدد معين في كل شهر. لكن مرة في هذا الشهر يأتيها في اليوم الأول، أما في الشهر الثاني ماذا يأتيها؟ في اليوم الخامس. في الشهر الثالث يأتيها في اليوم العاشر. من ناحية الوقت غير مضبوط، أما من ناحية العدد مضبوط. هذا ما معناها هذه المرأة إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا. لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، كل شهر ترى عددا معينا، خمسة أيام، ثلاثة أيام، سبعة أيام، المهم أنها ترى الدم هذا العدد بعدد معين، ثلاثة أيام كل شهر، أول الشهر، يوم خمسة بالشهر، يوم عشرة بالشهر، المهم أنه يأتيها كل شهر، هي كل شهر ترى الدم عددا معينا من الأيام، نعم، عددا معينا في شهر مرتين بعدد أيام العادة. هاي هنا الآن لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا خمسة أيام، نأخذ ثلاثة أيام، فرأت في شهر مرتين بعدد معين. الآن أول الشهر، انتبه، أول الشهر رأت ثلاثة أيام، مؤكد الحيض ثلاثة، رأت ثلاثة أيام. الشهر كم يوم؟ رأته في اليوم 27 من نفس الشهر، رأته كم؟ ثلاثة أيام. فهل المجموع حيضين؟ لا، هل مو ستة؟ شنو المجموع ستة؟ هل المجموع مجموع الدمين، هذا دم وهذا دم، هل كلاهما حيض مستقل أو أنهما حيض واحد؟ لا بد من الفاصلة الآن. الآن فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك شو؟ كان ذلك حيضا، كان ذلك لا شك، هذا حيض وهذا حيض. بعد الفاصل عشرة أيام، إذا لم يكن هناك فاصل عشرة أيام، الحيض واحد، إذا لم يكن هناك إذا كان ضمن العشرة أيام كان الحيض، كان مجموع الدمين حيضا واحدا. يعني إذا رأت أول الشهر ثلاثة ثم مر عليها أربعة أيام خمسة أيام ورأت ثلاثة، هنا كم صار؟ هنا صار مجموع الدمين، يعني طالما هو بين في العشرة ضمن العشرة أيام يحكم ماذا؟ يحكم بكونه حيضا، مجموع الدمين يكون حيضا. أما إذا تخلل أكثر من عشرة أيام أو عشرة أيام فكل من الدمين حيض مستقل، وهذا لا ريب فيه لا إشكال فيه. فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا، هذا لا إشكال ولا خلاف فيه، ولو جاء في كل مرة بينهما ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة. هذا الآن ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة. عادتها في كل شهر ثلاث مهيك، وجاءها في الشهر مرتين، في شهر واحد مرتين، لكن لم يتخلل المرتين فترة النقاء، أقل النقاء، فيكون مجموع الحيضين شو؟ إذا لم يتجاوز العشرة أيام يكون مجموع الدمين حيضا واحدا. لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة. فإن تجاوز، شوف ترجع إلى كم؟ ترجع إلى العدد. إذا تجاوز العشرة أيام، إذا تجاوز العشرة أيام رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى عادتها، رجعت إلى عدد العادة، كم عددها؟ ثلاثة أيام، فتتحيض بالثلاثة وتجعل ما تبقى استحاضة. فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة. والمضطربة، هذه المضطربة، المضطربة شو؟ المضطربة هذه، المضطربة هذه ليس لها وقت معين ولا عدد معين، في الشهر في أول شهر في هذا الشهر يأتيها 5 أيام، في الشهر الثاني في اليوم العاشر يأتيها 9 أيام، في الشهر الثالث في اليوم 15، نصف الشهر يأتيها 4 أيام. مقتربة هذه العادة، مضطربة من ناحية، والمضطربة مضطربة العادة، هاي تنسى، لا تعرف لا الوقت ولا تعرف العدد، مضطربة ناسية للوقت وناسية للعدد. هذه ماذا؟ ترجع إلى التمييز. ترجع إلى التمييز، ترجع إلى أولا لا بد أن يتجاوز 3 أيام، وثانيا أقل من 10، هذا بالنسبة للحيض 3 أيام أقل من 10، لا بد أن يكون واجدا للصفات، للصفات الحيض، لشرائط الحيض، أسود على نحو الغالب، أسود غليظ يخرج بحرقة وبدفق، هاي يرجع، ترجع إلى هذه، ترجع إلى التمييز فتعمل عليه، ولا تترك هذه، هذه المرأة ها. يعني بينما هناك بالنسبة للمرأة الضابطة للوقت والعدد بمجرد رؤية الدم تترك العبادة، هذه المرأة الناسية للوقت وللعدد، المرأة المضطربة في العادة لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم، وإنما لابد أن يمضي 3 أيام، بعد مضى بعد 3 أيام طبعا ها لا لا ها من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط، نعم. فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة، شايفين ما تترك الآن إلا بعد مضي 3 أيام على الأظهار، لابد أن ترجع. وهذا طبعا على الأظهار يستظهره المصنف خلافا لبعض من يقول بأنها تترك العبادة، مثل ما فضل الأخ يقول تترك العبادة يعني إذا تبين أنه حال استمر، وإذا استمر فتترها وظيفتها هكذا حتى لو استمر الحين، إلا بعد مضي 3 أيام على الأظهر. فإن فقدت التمييز أو التميز، يعني شو قسم منه يأتي بلون بشكل، قسم آخر يأتي بشكل آخر بصفات أخرى يعني مختلفة، هذه الآن فها هنا مسائل ثلاث، هذه المسائل الثلاث مسائل الآن يبين لنا هذه المسألة الأولى، ممكن نقرأ المسألة الأولى، لو ذكرت العدد تعرف هي أنه كل شهر يأتيها 5 أيام لكن ما تعرف الوقت، عجبا ناسية، ناسية تنسى، هو أول الشهر يأتيها، وسط الشهر، آخر الشهر، هذا لو ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، ما يعني كيف ما تعمله المستحاضة؟ هذا طبعا هذا يرجع إلى قول الشيخ، قيل يشير إلى كلام الشيخ وجماعة من الفقهاء، الشيخ الطوسي جماعة من العلماء ذكروا هذا القول. هنا معناه تنظر الى هذا الدم، مو 3 أيام، 3 أيام تجعلها حيضا، ها وما تبقى شو تعمل عمل المستحاضة باعتبار انها ماذا ذات عدد، باعتبار انها ذات عدد فتعمل عمل المستحاضة. لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، لكن هنا هذا القيل، هذا القيل مشكلة، هذا قيل شي يقول جميع أيامها تعمل عمل المستحاضة، لأنه هناك ما تعرف، يعني لو رأت الدم، لو رأت الدم وفاقد للتمييز ما تعرف، هذا شرط، بشرط أنه فاقد للتمييز، أصفر مرة أصفر ومرة أحمر مرة أسود مرة هيك، يعني ما تعرف هذا الدم، يقول في جميع هذه الأيام هي تعمل عمل المستحاضة، في جميع هذه الأيام، في جميع هذه الأيام حتى وإن كان ذاك العدد، في جميع هذه الأيام تعمل عمل المستحاضة، تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتختسل للحيض. من باب الاحتياط. ها هذا كله من باب الاحتياط، تعمل عمل المستحاضة، لكن بعد انقطاع الدم او في الوقت الذي تحتمل فيه ان الدم قد انقطع يجب عليها ان تغتسل للحيض، لابد ان تغتسل للحيض. بعد ذلك ماذا يتركها؟ عمل المستحاضة، تترك العبادة لا تترك العبادة، عمل المستحاضة لا تترك العبادة، لكن بعدما تحتمل انقطاع الدم، منقطع الدم، طيب عمل المستحاضة تصوم، يقبل منها الصوم بشروط، عمل المستحاضة الصلاة حسب الشروط. طيب الآن بعدما انتهت احتملت انقطاع الدم، يقول يجب عليها ان تغتسل ماذا؟ تغتسل من الحيض. اغتسلت من الحيض معناه صلاتها وصيامها صحيح ام تقضيها؟ يجب عليها قضاء الصيام، يجب عليها قضاء الصيام. نعم. وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها، ايام العادة. ليش؟ لأنه لم تعرف أيام الحيض، هي ما شخصت أيام الحيض، فيحتمل أن من بين الأيام التي كان الدم فيها فاقد للتمييز يحتمل أنه ماذا؟ يحتمل أنه حيض، لكن بما أنها لم تشخص هذه الأيام فيجب عليها ماذا؟ يجب عليها القضاء، فتقضي الصوم في أيام عادتها. المسألة الثانية شو أسأل إن شاء الله يجيكم. الحمد لله.